المؤمنين يعني، كنت أم المؤمنين يعني. مرة قلت لي على الهاتف وأبلغ سلامنا إلى أم المؤمنين. هذول يعني هاي الفايلة بشكير أبو أحمد. نعم هاي الفايلة بشكير، جزاك الله خيرا. إذا بدك مشان الشمس سمية تحط على أنها ايش يعني أم المؤمنين؟ إنها ما أطلقت إلا على نساء النبي يعني. نعم. يجوز لنا استعمالها يعني على نية إنها أم الإخوة أو أم مفهومة. إذا كانت مفهومة لدي مفهومة حقيقة. الله يبارك فيكم شيخنا. فعلا شيخنا احنا مش مجاملة، بنشعر إنه أم الفضل أم له. يعني حقيقة. أم السلفية. يعني هيك سبحان الله العظيم. يعني بنشعر يعني أمها. ونسائنا وإليها المشتكى. وهي تقابل شعوركم بشعور آخر إنه منين جاءتها هالأمومة. الله الحمد لله لصاحب الفضل. كيف تشعر بهذا؟ الله يحفظكم يا شيخ. أم المؤمنين بهالمعنى هذا. مثلا هم اولادي انا هيك يعني. الشيخ الشيخ وسطتنا. هن اولادي. أيوة. الشيخ وسطتنا يعني بالتالي صاروا اليك. ايوه اولاد. شوف ام الفضل يا شيخ. يعني مش كل واحد بيقدر يقول ام المؤمنين اذا. طبعا. لا. الا في لفهم يعني مش كل واحد بيقدر يقول ام المؤمنين. كل واحد مثل حكايتي. ادعو هيك جماعة بوجههم الى وجهة الخير. ولو زوجة ولو كانت عقيم فهي ام المؤمنين.